بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قَالَ